يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلوغ أو الانتقال من طور إلى آخر، من طور الطفولة إلى النضج والإدراك، مرحلة حساسة تحتاج من الأهل وعي وفهم وتوجيه لتحقيق بلوغ سليم وانفصال ناجح للبالغ عن مرحلة الطفولة بشكل متوازن في الجانب النفسي والعاطفي والاجتماعي. ما هي طبيعة سن البلوغ وكيف يكون التحضير لسن بلوغ سليم، وعلى عاتق من تلقى هذه المسؤولية، وما هي الوسائل التي يجب القيام بها، وهل هي وسائل قابلة للتجديد في ضوء تغير متطلبات المراهق والمجتمع الذي يعيش فيه؟ أيضا كيف يمكن الوصول لسن بلوغ صحيح لا يكون سن مراهقة؟ هذه التساؤلات وغيرها هي ما سنتناقش فيه اليوم من حلقة ألف باء الحياة مع ضيفي الدائم الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا إسراء. دكتور، بداية دائما من المتعارف عليه بمجرد الحديث عن سن البلوغ يخلط بينه وبين سن المراهقة، لماذا هذا الخلط، وما هو تعريف سن البلوغ وتعريف سن المراهقة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو سن البلوغ وسن المراهقة، نعم، في التعريف يعني في عرف الناس هو نفس السن. إذا عرفنا كلمة البلوغ وكلمة المراهقة سينجلي للناس لماذا نفرق بينهما. ولذلك أنا اخترت عنوان الحلقة، واخترت أنا يعني وهو عنوان مادة تدريبية لدي، بلوغ لا مراهقة. نعم. البلوغ بمعنى الوصول، بمعنى أنني وصلت إلى شيء معين. وإذا تذكرين أننا عندما تحدثنا عن الطفولة قلنا بأن الطفولة هي أشبه ما تكون بمرحلة الكائن العلقة، نعم، الذي ينبغي فقط أن نقطع حبله السري ليستقل. الآن هو وصل، الآن هو، نعم، بلغ. كلمة البلوغ إيجابية، نعم، في المقابل كلمة المراهقة كلمة سلبية، نعم، تحمل معاني الإرهاق، التعب، المشقة، الإجهاد. والآيات القرآنية سأرهقه صعودة زادوهم، نعم، رهقا. وأكرر دائما، أنا أستغرب من طرح بعض الدعاة المشايخ الأطباء النفسيين لفظ المراهقة وتركيزهم عليه، نعم. لا، أنا ضد هذه اللفظة، أنا مع استخدام ألفاظ. اللغة العربية تعج، نعم، بألفاظ. بالمناسبة لن تجدي في تراثنا الإسلامي لفظ المراهقة. ستجدين فقط في بعض أبواب الفقه، نعم، راهق الغلام، راهقت الفتاة، أي قارب الاحتلام. لكن لن تجدي فجاء مراهق إلى النبي. طيب فجاء دكتور، يعني من أين جاء هذا المصطلح؟ هل هو من الإعلام الغربي، من بسبب الخلط في الغرب بين سن البلوغ وبعض التغيرات السلبية التي تحدث للبالغ؟ من أين؟ طيب، ما هو مصدر هذا المصطلح؟ أنا حاولت أن أبحث في أصل الكلمة. اللفظة الغربية هي تين إيج، طيب، ولكن لا علاقة لها بلفظ المراهقة مباشرة. من أين، متى بدأت لفظة المراهقة؟ هي لفظة متأخرة بالمناسبة، نعم، يعني لن تجدينها مثلا لا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر الأمويين، ولا، نعم، في عصر العباسيين. يعني بدأت، يعني حسب اطلاعي، بدأت فقط من يعني من قرن أو حتى مطلع القرن العشرين ربما مثلا. أنا ضد الاستخدام هذه، نعم، وأقول بأن هنالك مراهقة فكرية وليست مراهقة سنية، نعم، يعني قد يكون هنالك بالغ مراهق وبالغ غير مراهق، وقد يكون هنالك رجل مراهق وامرأة مراهقة. نعم. إذن هي مرحلة فكرية، هي كيف أفكر في الموضوع، كيف أدير علاقاتي، هذه هي المراهقة. نعم. إذا فهمنا هذا اللفظ، إذا فهمنا أن البلوغ هو وصول، فهمنا أنه آن الأوان أن نترك الشاب أو الشابة البالغ البالغة ليواجهوا ما أعددناهم به فيما نعم. سبق. يبقى السؤال هو، طيب كيف نعدهم؟ بما نعدهم؟ ما الذي ينبغي أن نعرفه عن طيب هذه قبل المرحلة؟ قبل دكتور، ما هي التغيرات النفسية التي من الطبيعي أن يمر بها من الطبيعي أن يمر بها البالغ، وفي حال يعني تعدت الأمر الطبيعي يمكن أن يصل البالغ لمرحلة مراهقة؟ طيب، حتى نفهم التغيرات أو التحولات في هذه المرحلة. أنا أشبه مرحلة البلوغ بمرحلة مفصلية كالمفصل بين عظمتين. المفصل بين عظمتين عظمة الطفولة وعظمة الرشد عظمة مستقرة معروفة، الجسد حاجاته طبيعته الاحتياجات النفسية، الطفل معروف استمتاعه لعبه هذا كله معروف. كذلك الراشد، المرحلة المفصلية لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرحلة البين بين يعبر عنها أظن الدكتور أحمد خير العمري تعبير رائع يقول حيث لم يعد قالب الطفل ملائما ولكن القالب البديل لم يتهيأ بعد. هذه هي المرحلة، هي مرحلة مفصلية. إذا فهمنا هذا عرفنا أن المفصل ضعيف، هذه المرحلة هي مرحلة ضعيفة، فينبغي أن يتعامل مع البالغ بأقصى قدر ممكن من الرحمة، لأن البالغ مقبل على أمر وإن كان قد شرح له، وإن كانت كل المؤسسات المحيطة به قد شرحت له وعلمته، لكن المواجهة المباشرة تحدث شيء من التوتر. ما الذي يجري؟ لماذا يختلف عندي كذا؟ ما هذا التعرق الذي يجري معي؟ ما هذه الرائحة؟ ما هذا الصوت المختلف؟ لماذا أشعر بكذا؟ ما هذه الأحلام التي تراودني؟ لماذا أفكر بالجنس الآخر بهذه الطريقة؟ أشياء كثيرة، علامات استفهام، وإن كان لديه معلومات مخزنة لكن تبقى حالة من التوتر والقلق، ينبغي أن نتعامل معها برحمة وليس بغيظ وليس برد فعل سلبي. طيب دكتور، يعني كيف يستطيع الأب أو الأم أن يجيب أبنائهما عن التغيرات الجسدية التي تحدث؟ طيب أنا دائما مع الوقاية. هنالك ثلاث مؤسسات دائما نتحدث عنها ينبغي أن تتضافر جهودها في الإعداد لهذه المرحلة. المؤسسة الاجتماعية الممثلة بالأسرة، المؤسسة التعليمية الممثلة بالمدرسة، والمؤسسة الدينية الممثلة بالمسجد. الأسرة ينبغي أن تكون قد انتهت في قضية الإعداد لليس الذكر كالأنثى والتعامل بين الجنسين وأنت لك خصوصيتك وهي لها خصوصيتها، هذا كله ينبغي أن يكون التعامل معه قد فرغ منه الأهل. يبقى فيما بعد أن يسلم الأهل بعض الملفات إلى المدرسة وإلى المسجد، إلى المؤسسة التعليمية والمؤسسة الشرعية. هناك كما أردد دائما أعجب من مراكز تحفيظ القرآن، كيف لا تدرس الأطفال في سن 8-9 سورة النور وما فيها من مفاهيم التعامل بين الجنسين، غض البصر، الحجاب الشرعي، الاستئذان، الخلوة إلى آخره، هذه كلها معاني ينبغي أن يدرسها المسجد أو على الأقل من يقوم بهذا الدور، قد يكون محفظ قرآن في المدرسة، قد يكون المدرس المادة التربية الدينية. في المقابل مادة العلوم، للأسف وصلنا إلى مرحلة أن تكون مادة العلوم مادة يشعر بالخجل فيها المدرس فلا يدرس المادة، ويضحك عليه للأسف الأطفال الذين لم يبلغوا بعد ويمارسون مراهقة فكرية، فتتحول إلى مادة مضحكة، وهذا يلقي بنكتة وهذه تلقي بكذا وهذا يصور تصوير فيديو. لا، أنا أريد للمدرس أن يستطيع أن يدخلهم في هذا العالم بشرح مسؤولية الجسد وكيف أن المفصل الآن يختلف وبالتالي له مسؤولية مختلفة وله أدوار مختلفة. الآن هذا كله الإعداد. طيب ماذا لو هو الذي بادر بالسؤال وهي التي بادرت بالسؤال؟ المسألة، تذكرين عندما انتهينا في الحلقة السابقة في رحلة الحياة؟ الذال والحاء، عندما يكون أطفالنا يفهمون أن هذه الحياة وظائف ومراحل، عندما أسأل هنا أقول أنتم في مرحلة جديدة، والمرحلة الجديدة تحتاج إلى قالب جديد. والقالب الجديد يهيئ الآن لكل زمان. القاعدة التربوية، وسبحان الله نسيتها في الحلقة السابقة، القاعدة التربوية المهمة أن لكل شيء زمان ومكان وعنوان. لما أسأل الآن أقول الآن زمان مختلف ومكان مختلف وعنوان مختلف، أنت الآن اسمك بالغ وأنت اسمك بالغة، وبالتالي لديكما الآن وظيفة مختلفة بسن مختلف وبمكان مختلف ولها قالب مختلف. من الطبيعي أنك تحتاج الآن إلى بعض ما لم يحتاجه الطفل، وبالتالي الجسم يبدأ المصنع الآن يهيئ أشياء معينة. سيقول البعض طيب تأتيني أسئلة مثلا معظمها تصب في هذه المرحلة، معظمها تصب في مفهوم الحرية. لماذا لا أفعل كذا؟ لماذا لا يجوز لي أن أفعل كذا؟ لماذا ينبغي أن أجلس كذا؟ لما أتحجب؟ لما؟ سنجيب عن مفهوم الحرية ربما لاحقا، ولكن ينبغي أن يستعد الآباء والأمهات لأكبر قدر ممكن من الأسئلة، بل ليس الاستعداد فقط، بل عليهم أن يهاجموا ويبادروا البالغين والبالغات بالأسئلة ويشرحوا لهم بالتفصيل. تماما تماما، لأنه أن نترك البالغ أو البالغة ليأخذوا المعلومات ويستقوها من إنترنت ومن يوتيوب ومن مجلات ومن ومن صحبة قد تكون ضائعة، قد تكون تعاني من مراهقة فكرية، هذا ليس طبعا، هذا متوقع وسيحصل، ولكن على الأقل أن أهيئه. الأمر الآخر بعد العلم ملء الفراغ. أنا دائما وذكرتها سابقا، أشكر الله سبحانه وتعالى على أننا يعني أنعم الله علينا أننا في مرحلة البلوغ كان ليس لدينا وقت فراغ، كانت تمر مرحلة البلوغ مرورا كريما، ونرى الآخرين يعانون، وكنا نرى يعني بشيء من يعني من شموخ الاستعلاء أننا يعني لا نشعر بما يشعرون به، مع أن الجسد نفس الجسد والهرمونات نفس الهرمونات، وما نراه هو نفس ما يرونه، وما يتعرضون له هو نفس ما يتعرض، ولكن أنا أظن أن الفراغ كلما كان متواجدا، يعني إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، ينبغي أن المؤسسات الثلاثة، المدرسة، المسجد، البيت، أن يحيطوا الأبناء بأكبر قدر ممكن من الأنشطة والعلم. نعم. طب دكتور، الآن نجد العديد من البالغين حين يصلون لهذا السن يميلون للعزلة، هل هذا بسبب تغيرات نفسية ترتبط بسن البلوغ، أم أنه بسبب الثقافة الاجتماعية وأسلوب التعامل معهم؟ نعم، هذا يعني هذا نستكمل فيه الحديث عن المرحلة المفصلية. هذه المرحلة فيها أكثر من جانب يميزها وينبغي أن يفهمها الآباء والأمهات. عندما يمر الإنسان بهذه المرحلة يمر بمرحلة نحن نسميها الأنا المتوسطة. هنالك الأنا المبكرة، لم ندخل في تفاصيلها في حلقة الطفولة، أن الطفل في ما بين الثالثة والخامسة يمر بمرحلة الأنا المبكرة. الأنا المبكرة هي مرحلة أنني أنا أفعل الأشياء لوحدي، لا أريد تدخلا، أنا أستطيع أن أغلق هذا وحدي وأن أشعل هذا وحدي. يأتي الأنا المتوسطة وهي ما قبيل البلوغ. يبدأ الإنسان يريد أن مثلا أن يقود سيارة، أن يخرج وحده، أن لا ينتمي، أن لا أقول أن لا ينتمي، أن لا يشارك الأهل دائما بمشاريعهم وبزياراتهم، هذه مرحلة طبيعية. لكن قد يضاف إليها أيضا مرحلة القلق التي ذكرناها، فيبدأ البالغ أو البالغة يشعران بأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن أو لا يستطيعان أن يعبروا عن نفسهما، فيميلان إلى العزلة، يميلان إلى تجنب أي شيء يعني يتعلق مثلا الفتيات. بالذات لا تريد الفتاة أن تحدث والدتها، بالذات والدتها أو والدها، فيما يتعلق بالجسم، لأنها حريصة على أن جسمها هذا له خصوصية، وإذا كانت يعني لها شيء من الحياء هذا يعني تحرص أكثر على أن تخفي ما يحصل، على أن تخفي ما يحصل. إذا كنا قد أعددنا البالغ والبالغة في مرحلة الطفولة في التفكير بسوية والتعبير بحرية، سنرتاح هنا. ولذلك أقول للأهالي لا تنزعجوا من جرأة وصراحة البالغين والبالغات، فهذا معناه أن البيئة كانت صحية، هذا معناه أنكم الآن تتلقون نتيجة ما ربيتم عليه البالغ والبالغة، وهو شيء جدا جيد. يبقى فقط كيف نجيب، كيف نتعامل، هذه قضية أخرى. طيب دكتور، من أهم التساؤلات التي تمر على البالغ أو المشاكل التي تمر معه مسألة التعامل مع الجنس الآخر. نعم. المشكلة أحيانا أنه بعض الأهالي يعني مجرد مثلا خصوصا مع الفتاة، بمجرد أن تصل الفتاة لسن البلوغ تبدأ تنبيهات الأم تحديدا. نعم. لا تتحدثي مع فلان، لا تذهبي إلى مكان كذا، لا تفعلي كذا. هل برأيك يعني هذا النوع من التوجيه هو توجيه سليم للفتاة، أم أنه قد يصدر عنه يعني أمور سلبية على المدى نعم. البعيد خصوصا؟ طيب، بداية التنبيه وارد. أيضا لا أريد أن نقفز إلى حالة دفاعية، لا يجوز أن نتكلم، لا، التنبيه وارد. يعني من الطبيعي أن أخشى على ابني أو ابنتي، لكن المشكلة أحيانا أنه تحدث ردة فعل سلبية لدى الفتاة، يعني أحيانا بعض الفتيات لأن نعم. الأسلوب سأتكلم نعم. في الأسلوب لكن التنبيه وارد نعم. لا ينبغي أن نظن أن التنبيه هو الذي يحدث المشكلة نعم. أسلوب التنبيه هو الذي يحدث المشكلة الكيفية هي التي تحدث المشكلة المسألة تبدأ من الطفولة المسألة تبدأ تذكرين عندما تحدثت عن الطفولة قلنا أن أكرر التفكير بسوية والتعبير نعم. بحرية ومن التربية في الطفولة الحديث عن الخصوصية أنت لديك خصوصية وليس ذكرك الأنثى والفصل بين الجنسين في قضية النوم والكذا هذا من شأنه وشغل كل من الجنسين نعم. يعني بأنشطة خاصة نعم. هذا كله من شأنه أن يأتي بالفتاة إلى مرحلة البلوغ دون أن تحتاج إلى أن ترى أنه يعني من الطبيعي أن أكون مع الشباب أين المشكلة أن أكون مع الشباب لا هي تربت على أنه نعم قد تشاركينه في أماكن عامة في مكان تعليمي في لكن ليس الأصل أن يكونوا معك دائما وهنا يبدأ تنويه الأم على مفهوم الخصوصية بين قوسين بمقدمة لمفهوم الحياء نعم وعلينا أن نفرق دائما في هذه المرحلة وحتى قبل ذلك بين مفهوم الحياء ومفهوم الخجل نعم. الحياء أمر مطلوب وهو زينة الخجل أمر غير مطلوب الحياء معناه أنني أراعي كل ما يتعلق بالخواطر التي ممكن أن ترد على الجنس الآخر نعم. فأتعامل معها أما الخجل فلا علاقة له بذلك الخجل هو حالة ضعيفة الخجل هو إعلان من الإنسان أنني لا أستطيع أن أواجه هذا الشيء لا أنا أريد لابنتي أن تكون مشتركة في الإذاعة المدرسية وفي الكشافة المدرسية وفي نادي القراءة وهي التي تصمم تصميمات معينة باستخدام مثلا الباوربوينت في المدرسة وفي الصف أنا أريد أن تخرج على الملأ وتتكلم ولكن بحياء بضوابط معينة تحدثنا عنها بليس ذكرك الأنثى ينبغي على الأم أن تكون قد راجعت ما تحدثنا فيه أو يعني تحدث فيه آخرون فيما يتعلق بهذا الشأن لا أريد أن نقفز دائما إلى الطرح الدفاعي أنا أصف المسألة كما هي الرجل ينبغي أن يكون رجلا ويملك عينه ويملك نظره ويملك نفسه كنت أقول للشباب دائما في غض البصر الذي لا يستطيع أن يغض بصره فليراجع رجولته مرة أخرى لأنه لا يستطيع أن يملك نفسه لكن أنا لا أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن أن الفتاة ينبغي أن تعلم أن تركيبتها أنوثتها ضعفها جسدها مرغوب منظور إليه أما أن تظن بأنها يعني أنا ما الذي أفعله ما الذي جنيته أنني أرتدي رداء ضيقا جينزا فاضحا تنورة قصيرة وجلست أمام شخص ووضعت قدم على قدم لماذا ينظر إلي بهذه النظرة هذه سذاجة يعني أنت يضحكني أحيانا وحتى يعني آتي بهذا المثال كمثال الإعاقات الروحية أسميها يضحكني تلك الفتاة التي ترتدي رداء قصيرا ثم إذا أتت لتجلس على الكرسي تحاول أن يعني تزدل أو تنزل طب أنت قبل أن تخرجي من البيت ألم تنظري إلى نفسك في المرآة أنا كانت لدي زميلة في الجامعة في كلية الطب وكانت يعني غفر الله لها كانت تأتي بلباس فاضح دائما فقلت لها مرة قلت لها فلانة طبعا بعد أن سمعت تعليقا سيئا جدا من الشباب بالمناسبة الشباب الذين يقفون معها ويمازحونها ويعاملونها هم الذين يعلقون طبعا فقلت لها فلانة أطلب منك طلبا أدخلي إلى الغرفة كان لدينا غرفة للمناوبين هي التي يعني فيها الملابس وفيها أدخلي إلى الغرفة وانظري إلى نفسك بالمرآة ولكن بشرط ركبي هنا عدسة اسمها تستوستيرون وهو الهرمون الذكوري والله خرجت وهي تبكي قالت معقولة يا عبد الرحمن؟ قلت لها طبعا معقولة أنا أستغرب من هذه السذاجة قلت لها لماذا بكيتي؟ قالت لأنني قلت يعني معقولة ينظرون إلي بهذه الطريقة قلت لها طبعا إذن بأي عين سينظرون؟ نعم قد لا يصرحون أنا قلت لها أنا أنظر لك بهذه لكن أنظر بعين الشفقة قد يحجزني عن النظرة الجنسية أنني أنظر إليك بعين الأخت التي أود لله أن يهديها أود من الله سبحانه وتعالى أن يهديها ولكن هذا لا يعني أنك بريئة مشكلة الفتاة في البلوغ يعني من الأمثلة التي أريدها مجموعة من الفتيات في سن البلوغ يدخلن إلى مطعم ويجلسن ويأتي ويأتي النادي لخدمتهن فيخاطبنه خطابا ساذجا عمه ممكن كذا يا عمه، وهذا العمه يكاد يكون أكبر منها فقط بسنتين أو بثلاث سنوات على الأكثر، وينظر إليها نظرات يعني كلها جنس، وهي تظن أنها تتعامل مع عمه. هذه سذاجة. أريد للفتاة أن تعلم أنها ليست كائنا سليما بريئا يمشي على الأرض دون خطر. ومن هنا تأتي أهمية أن تعلم الفتاة أن هذا الجسد أمانة، وأن لا تقع في فخ. ولذلك ينتشر الآن مثلا غطاء الرأس الذي لا علاقة له بالحجاب. هي لا تستطيع، هي متأثرة بالإعلام، هي ترى كل الإعلام، الدعايات التجارية، دعايات الشامبو، دعايات الملابس، دعايات الملابس العصرية، هي تريد أن ترتدي كهذا. فيأتي الحجاب الشرعي فتضع غطاء ولكن بلوز ضيق مثلا أو قميص ضيق أو بنطال ضيق، وكأنها تقول أنا أريد رضاك يا رب لكنني أريد للشاب أن ينظر إلى هذا أيضا. قد يعتبر البعض هذا الدخول بالنيات. أنا أقول البعض ساذج والبعض يدري. في يوم من الأيام دخلت إلى شركة اتصالات وأتيت بهذا في أكثر من دورة كمثال. كان هنالك بعض الشباب العاملين من بلد آخر وقد قدموا الظاهر لي يعني يشحنوا يعني كارت الاتصال أو شيء من القبيل. نعم. وللأسف في هذه الشركة الظاهر أن يعني اليونيفورم اللباس يعني المعتمد لديهم لباس فاضح. نعم. خرجت إحدى العاملات من خلف الطاولة وتمشت، والشباب أنظروا إليهم ينظرون إليها بنظرة مليئة بالجنس. فنظرت إليهم وكأنها بين قوسين تقول أنا أعلم أنكم تنظرون، موتوا بغيظكم. والله توجهت لها لأقول لها أن ما تمارسينه هذا إعاقة روحية. سبحان الله دخلت إلى الباب وكان الباب لا يفتح إلا بكارت معين. هذا مثال. مثال آخر، إحداهن في دورة تدريبية تقول عن نفسها، تقول أنا تعرضت في يوم من الأيام إلى موقف، كنت مع والدتي تقول، ودخلت إلى محل ملابس تقول وكنت غير متحجبة وكنت أرتدي رداء بين قوسين فاضحا، حتى شكرتها على هذا المثال يعني لأنها قالته أمام الجميع. قالت لمحت في لحظة معينة أن البائع يمسك بالهاتف ويصور. تقول فمباشرة بدأت أشعر بنوع من الرجفة وخفت وتوجهت إليه وقلت له أرني ما صورت. لا أنا لم أصور، لا أنا رأيتك أنت صورتني. تقول حتى قلت له أين المدير، فاتجهت إلى المدير وبدأت بالبكاء. يقول هو عندما رآني هكذا جاء مباشرة هذا الشاب البائع، تقول وركع على الأرض وقال أنا آسف هذه الصورة محيتها. فاكتشفت أنه فعلا قد صور. تقول فاعتبر مني المدير وإلى آخره. تقول عندما خرجت سألتني أمي، قالت لماذا تبكي؟ قالت لأنني منافقة، أنا أحضر دروس إسلامية ومعجبة بالداعية الفلاني، ولكن إلى الآن لا أملك أن ألبس لباسا يمنع عني هذه النظرات. شكرت هذه الفتاة الحقيقة وقلت لها أنا أشكر هذا الصدق وأشكر أنك شعرت بهذا الشعور. أما ما يجري أحيانا في المقاهي والمطاعم، قبل فترة كنت مع زوجتي في مطعم، ابنتان يعني فتاتان يعني حوالي سن البلوغ، إحداهما كانت تجلس وقد وضعت رجلها على الكرسي والرجل الأخرى قد رفعتها. وجاء الجرسون أو النادل يتحدث وينظر، فقلت لزوجتي قلت لها انظري إلى نظرات الشاب وهي تتحدث معه وكأنه خشبة مسندة إلى جوارها. هذا كائن. وهؤلاء عندما ينظرون، أمس سبحان الله أمس كنت مع زميل لي في مطعم. طب دكتور يعني أنت تضع هنا كل الحق على الفتيات، يعني ليس كل الحق، الرجل نعم أنا يتحمل المسؤولية، يتحمل حتى لو كان التغير لديه البصر. طبيعي يتحمل مسؤولية غض البصر، يعني أقصد حتى لو كان هذه التغيرات طبيعية وهذا الميل طبيعي يعني يتحمل. تذكرين عندما تحدثنا عن الضوابط؟ نعم. قلنا الحجاب الشرعي صح؟ نعم. وقلنا غض البصر هو يتحمل غض البصر، لكن ماذا عن الحجاب الشرعي؟ طيب كيف تستطيع الأم أن تربي ابنتها على لباس ساتر حتى لو لم ترد أن تحجبها دون أن تخيفها من جسدها أو من تلقي الذعر في قلبها؟ من يصعب. نعم يصعب. خلينا نكون واقعيين. لماذا نأتي بحجاب أو بلباس ساتر؟ الكلمة نفسها لباس ساتر، ساتر لما؟ لما؟ أنت أجيبيني، ساتر لما؟ من الطبيعي ساتر للجسد، لكن لماذا؟ المشكلة لأن هذا الجسد يثير يعني الفتر. انتهى. إذن ينبغي أن تعال، أنا لا أقول نخيفها. نعم. ما وددت قوله قبل قليل، أمس كنت في مطعم مع أحد الزملاء، الشباب يعملون، فسألتهم، واحد فقط متزوج وأظنه كان المدير أو شيء من القبيل، وللأسف شاشة الفضائية على قناة فضائية فاضحة. نعم. والشباب يعملون يحضرون لك الطعام وعينهم على الفضائية الفاضحة. ثم بعد قليل دخلت واحدة ترتدي رداء يعني غير ساتر. نعم. مباشرة توجه، فقلت لزميلي، قلت له انظر، نظروا الآن، فشحنوا من هذه الفضائية وأتوا الآن ليطبقوا على هذه المخلوقة البريئة، أقول البريئة، أنا لا أقول أنها ليست بريئة، ولكن أنت أيتها الأخت البريئة ينبغي أن تعلمي أنك بهذا تنسفين كل هؤلاء، خصوصا إذا مع حالة اقتصادية سيئة، مع عدم القدرة على الزواج، مع عدم القدرة. لا أريد أن أكبر، في حلقة سابقة قلت في شواطئ فيلادلفيا، في شواطئ ميامي، عفوا مش فيلادلفيا، في شواطئ فلوريدا ميامي، من أكثر حالات التحرش موجودة في تلك الشواطئ. إذن القضية ليست أنني إذا تعريت يعني المجتمعات المنغلقة هي فقط، هذه طبيعة بشرية. أعود إلى سؤالك الآن، كيف يمكن للأم أن تربي ابنتها، أو عذرا سأرجع إلى مسألة قبل هذا، هل القضية كلها متعلقة بالأنثى؟ لا طبعا. أنا قلت الرجل الذي لا يملك نفسه عن النظر المحرم، أنا في نظري هذا يراجع رجولته. أما أن والله بمجرد أن يوجد المنظر أمامي إذا أنا يحق لي، هذا يعني هذه حجة فارغة. ولكن من البداية لماذا يكون هذا المنظر متواجدا أصلا، خصوصا إذا كان المجتمع كله مليء بالألغام؟ كيف تربي الأم؟ جاءتني أم في يوم من الأيام يعني تشكي ابنتها وتقول أنها اكتشفت أن البروفايل بيكتشر أو البروفايل بيكتشرز لابنتها في الفيسبوك كلها فاضحة، ليست لها، ممثلات كذا. قلت لها آتيني بصورها في طفولتها وإذ بالصور كلها باربي، ترتدي رداء ورديا، تتصور أمام الكاميرا وهي مبتسمة ويعني بطريقة أنثوية جاذبة. قلت لها لا عجب، أنت ربيتها على هذا. تلقائيا ستقولين هذه طفلة يا دكتور، إذا يعني ينبغي أن تربى البنات من الصغر على أنك أنت جميلة بذاتك، ليس بتقليد هذه الممثلة أو تلك المغنية. نحن نربي في بناتنا، يعني للأسف حتى الأوساط الإسلامية تربي في ابنتها الفستان القصير والقميص الكت أو الحفر كما يسمونه، ثم تريدها فجأة مع سن البلوغ أن تتحول إلى متحجبة شرعية وتغطي كل هذا. يعني أنت من رأيك أن اللباس تعويض منذ الطفولة 100% أكثر من كونه فكر ومرتبط بالحلال والحرام؟ يمكن أن تعتاد الفتاة على لباس معين وتظل يعني مستمرة على هذا اللباس سواء ساتر أو غير ساتر. إحدى الأخوات تقول عندما يعني رجعت يعني إلى الله سبحانه وتعالى، تقول كان من أصعب ما علي وضع غطاء الرأس. تقول وعندها توجهت إلى والدتي وقلت لها سامحك الله، لم تعودينا على المنظر، نحن نشأنا وكل ما حولنا تبرج، ولذلك طبعا القضية تعود، القضية عادة، الصلاة عادة. هل يعني هل يقتنع أحد بأن الطفل في السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة يستوعب كلمة مالك يوم الدين؟ يستوعب كلمة إياك نعبد وإياك نستعين الذي بلغت 17 صفحة في بعض التفاسير في شرحها؟ لا طبعا، هو يعتاد ثم يأتي بعد ذلك ليقنن هذه المفاهيم في ذهنه أو في ذهنها. دكتور أحمد خير العمري عندما له مقال رائع عن حجاب آمنة ابنته، يقول عندما قررت الحجاب اتصلت بها زميلتها لتسألها سؤالا كما يقول نسائيا بامتياز، هل ستسرحين شعرك غدا؟ كان بعد رمضان بعد أن قررت، فأجابتها لا لقد تحجبت. يقول وقد يتساءل البعض أليس في هذا نوع من الفرض يعني على طبعا هي اختارت بنفسها. يقول وأنا أجيب هؤلاء الذين يسألون التي اتصلت بابنتي أو لم يفرض عليها هذا النمط من التفكير، والتي تعود إلى البيت وتترك باب البيت مفتوحا ليدخل زميلها بدون علم أهلها أو لم يفرض عليها هذه التربية. إذن دعونا لا يعني لا نخدع أنفسنا ونقول بأن القضية حرية، لا لا لا، نحن نحمي أبناءنا من أشياء كثيرة، لما لا نحميهم من مسألة غاية في الأهمية؟ طيب دكتور، أحيانا الحماية، ما زلت أتساءل عن أسلوب الحماية. نعم. أحيانا يعني نجد التعويد أولا، نجد الكثير من الفتيات بسبب الخوف إذا تعرضت لأي نوع من التحرش لا تستطيع أن تخبر والدتها، أيضا بسبب الخوف وبالرغم أنها يعني تربت في بيت محافظ إلا أنها تصل لمرحلة بسبب لكي تنتقم من والديها تذهب لي لفعل الفاحشة. هذا أجبناه سابقا، هذه حالات موجودة يعني. هذا أجبناه سابقا. نعم. معناها أن هؤلاء لم يستفيدوا من التفكير بسوية والتعبير بحرية. نحن أجبنا هذا سابقا. نعم. التي تنشأ في تفكير بسوية وتعبير بحرية لن تصل إلى هنا. وإذا وصل ستكون المشكلة عندها وليس عند والديها. طب لنفرض يعني هنالك يعني وصلت لهذه المرحلة. لا دعيني يعني أصل إليها لاحقا، لأن نعم. قضية تهمة الوالدين هذه مهمة جدا. إذا كان الوالدان قد مارسا التفكير بسوية والتعبير نعم. بحرية، لكن ربما الفتاة، وأنا أعرف بعض العوائل، نعم. أحبت أن تقلد زميلة لها، تأثرت بتلفاز، تأثرت بأرب آيدل وسوبر ستار وستار أكاديمي وأراد أن تقلد، هل سنقول للأهل أنتم السبب أيضا؟ طبعا لربما كانوا السبب لأنهم سمحوا بأن تكون هذه هي المشاهد الأكثر نعم. انتشارا في البيت، ولكن قد يجري هذا، وقد يجري ما تفضلت به نعم. أن يكون الأب للأسف معقد جنسيا نعم. أو الأم من عقلية متخلفة وتريد أن تجبر الفتاة عليها، نعم يجري هذا، ولكن إذا كان التفكير بسوية والتعبير بحرية حاصلين، لن أتوقع إلا أن الفتاة إذا تعرضت لشيء ستأتي لتتحدث بكل بساطة، لأنها تعرف أن لديها والدان نعم. أو والدين يتقنان التفكير بحرية أو التعبير بحرية ويتقنان هذا التجاذب. ألخص فقط كيف. أولا التعويد، عندما أعود ابنتي على أنني أنا زميلتي صاحبتي، طبعا أنا أقصد كأم زميلتي صاحبتي، الأخوات اللواتي يحطن بي كلهن يرتدين الحجاب الشرعي ولكن يحيون حياة إسلامية صحيحة، حياة سعيدة. أما أن يكون كل من بصحبتي متحجبات منتقبات ولكن نكدات عابسات لا يتحدثن إلا بإفعلي لا تفعلي حرام لا يجوز، ستكره الحجاب وستتعلق بمدرسة في المدرسة متبرجة وستقول أريد أن أكون مثل تلك، أريد أن أكون مثل هذه. فقضية التعويد في الصحبة. القضية الثانية الألعاب من الصغر، عندما تكون دائما ألعابنا باربي، لباس باربي، ملابس باربي، حولناها إلى فلة كما يقول دكتور أحمد خير العمري، النسخة الإسلامية من باربي، أيضا التركيز على تضاريس جسدية معينة والعباءة الضيقة، لم نخرجها. من روائع الحجاب أنه يعطي للمرأة حرية حقيقية أن تخرج إلى الحياة لتساهم بدورها دون أن يكون الجسد مشكلة، دون أن يكون الجسد عائق، دون أن يعلق عليها أحد يعني. لا حتى دون أن يكون عائقا. أنت إذا تقدمت إلى وظيفة وكنت في الحجاب الشرعي، رغما عن المقابل سيتعامل مع هذه الروح اللي في الداخل، سيتعامل مع الفكر، سيتعامل مع. أما إذا تقدمت أنت الأغنية الشهيرة للأسف التي يرقص عليها بعض بناتنا في الأعراس بطريقة متخلفة، كانت أذكر الفيديو كليب للأغنية، تتقدم إحداهن للعمل فلا تقبل، فعندما تخرج ترى أن التي قبلت رداءها قصير، فتنزع التنورة فتقصرها فتدخل مرة أخرى فتقبل. هذه هي القياسات عندما يترك الحجاب الشرعي. طيب آخر شيء يعني من الأسئلة، طيب كيف لا نخيف؟ ندفعهم إلى الحياة، ندفع البنات من الصغر إلى الحياة، تمارس في الحياة اليومية كما قلت، في إذاعة مدرسية، في خروج أمام الناس، في مسابقة، في حفظ قرآن، فتعرف أنني لا أقول لها أنك عورة، أنك ينبغي أن تكوني خلف، لا لا لا، تخرج إلى الملأ ولكن بحيائها، وهنا لا أظن أنه سيكون هنالك طيب خوف. دكتور، سنكمل الحديث يعني في هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل، مشاهدينا فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. إنسان هو رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الأرواح أهلا بكم مشاهدينا من جديد في حلقة بلوغ لا مراهقة ومع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. دكتور كنا نتحدث يعني قبل الفاصل يعني أنت حذرت من كثير من تصرفات الفتيات وذكرت الكثير من الشواهد ولكن ليس كثير هو تحذير نعم. واحد فقط وهي قضية أن تعلم لأنه الذي يعني جلب الموضوع إلى طاولة النقاش نعم. كما يقال هو قضية التربية الجنسية وكيف تعود الأم نعم. الفتاة على قضية الستر والحياء. الموضوع كله أن الفتاة ينبغي أن تعلم أن ليس الذكر كالأنثى من معاني ليس الذكر كالأنثى أن جسد هذه الفتاة زينة فتنة يعني سبحان الله البعض يعني يحاول لكن أن عفوا يعني نعم. أرى أنه كلامك يعني سيكون مدعاة للأهل للشد أكثر وليس يعني التعامل بموضوعية مع الموضوع الأهل نعم. الذين لا يفقهون التفكير بسوية والتعبير بحرية نعم. سيشدون أكثر أما الذين يفقهون ما نقول أنا أقول أن الفتاة ينبغي أن تعلم هذا وفي نفس الوقت قلت نعم. ينبغي أن تنطلق إلى الخارج لا أن تحبس أنا أريد لها أن تكون في الشارع بحيائها في المستشفى بحيائها في الجامعة بحيائها في التلفاز بحيائها نعم. في القناة الفضائية في الشركة نعم. لكن بنفس الوقت لا أريد أيضا حتى لا يعني والله يغضب الفتيات مني ويعني الذين يتابعوا أو اللواتي يتابعنا دكتور عبد الرحمن سيقول انقلب علينا لا أنا أقول وهم يعرفون رأيي بالذات الجمهور الذي يتابعني يعرف رأيي أنا أقول الرجل الذي لا يغض بصره ويسمح للشهوة اللحظية أن تمتلكه هذا ينبغي أن يعيد النظر في رجولته ودينه ولكن لا ينبغي أن ننسى أن الكرة في ملعب الفتاة يعني دعيني يعني أطرحها بهذا الشكل وأنت فتاة نعم. ألا تتفقين معي أن الكرة في ملعب الفتاة؟ نعم نوعا ما نعم نوعا ما نعم طيب سنقول بأن المسألة يعني فيها طرفان ولكن الطرف الأكبر فيها هي الفتاة أنا طبعا أنا ضد من يقول بأنه لا يمكن أن تحصل حالة تحرش أو كذا إلا والفتاة لا هنالك بعض الشباب بعض الذكور الذي للأسف عبارة عن يعني عبارة عن حالة جنسية تمشي على الأرض نعم. لو رأى أمامه إنسانة كبيرة في السن أو صغيرة متحجبة منتقبة متبرجة ساترة غير ساترة سيعلق ولكن المنطق البشري يقول أنه لو دخلت فتاتان بنفس السن بنفس الجمال نعم. بنفس الهيئة بنفس لكن إحداهما ساترة ولن أقول متحجبة ساترة نعم. والأخرى متبرجة تبرج سافر على من سيكون التعليق أكثر من نعم. الذي ستشد أنظار العاملين في هذا المطعم أو في هذا المكان أكثر وهذا ما نراه في الحياة اليومية فرسالة للأهل الذين قد يعني تخافين أن يفهموا المسألة خطأ أقول كلامي يعني أن تثقوا ببناتكم أكثر نعم. أن تسلموهم الكرة ولكن بتدريب تماما يعني القضية هي خرج هذا الشاب أو هذه الفتاة إلى الشارع ولكن فقط بمهارات نريد أن نعلمهم المهارات فقط طيب دكتور كنت قد تحدثت أنه على الأهل أن يتركوا الحرية لأبنائهم في هذه المرحلة وفي نعم. ذات الوقت يكون هنالك متابعة أو مراقبة نعم. ما هي الأمور التي يجب أن يراقبوهم فيها والأمور التي يتركوا فيها بكل حرية يتصرفون فيها بكل حرية تذكرين في حلقة الطفولة نعم. أو في ألف باء التربية تكلمنا عن أنه ينبغي أن يكون هناك جدول واضح نعم. ومهام واضحة من ضمن الأمور قلنا القاعدة لكل شيء زمان ومكان نعم. وعنوان مثلا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يختلى بالفيسبوك أو اللابتوب في الغرفة هذا مكانه في المكان العام في الصالون وهذا لا يعني أنني لا أثق يعني أن هذا هو الحالة الطبيعية لاستخدام هذا الجهاز في البيت حتى أنا يعني أنا في البيت عندي أحاول قدر الإمكان أن لا أدخل الجهاز إلى غرفة النوم أنا كشخص كبير وكذلك الهاتف حتى تعود بناتك يعني على هذا الموضوع حتى إذا سألوني أقول أنا أيضا أفعل هذا حتى لا أصل إلى مرحلة أن أجد هنالك ما أجدهم من الناس الآن أنهم يعانون من أبنائهم وبناتهم في قرابة سن البلوغ أنه ينبغي أن يدخل معه الهاتف أو الآيباد إلى غرفة النوم، وماذا سيكون عادة؟ الشات. هو يعني، وأقول للناس دائما قولوا لأبنائكم بكل عقلانية، أنت كنت معها اليوم في المدرسة، لماذا الشات ساعتين في في في يعني في البيت؟ ما هو شيء، هي فقط حالة من ما يعرف بالبير بريشر، الضغط المحيط. أنا أتعرض لضغط المحيط. أكثر مشكلة تواجه البالغين، وينبغي على أولياء الأمور أن يعني يعلموا الأبناء من طفولتهم كيف يواجهونها، هي قلة تقدير النفس. أكثر مشكلة، أكثر ما يطالبني به الشباب من الجنسين وبالذات الفتيات في المدارس أن أحدثهم فيه هو ما يعرف بالسلف استيم أو تقدير النفس. لما أقدر نفسي لن أنتظر موضة معينة حتى أرتدي مثلها، لن أنتظر البنات ليقولوا لي ما أفعل، لن أنتظر خروج نهاية الأسبوع أن يكون بهذه الطريقة لأن فلانة وفلانة. هذا أنا أقدره لأنني أنا أقدر نفسي. من المسائل المهمة جدا في التعاطي مع يعني مع الجنسين في هذه المرحلة في قضية المتابعة، أنا مع أن يكون هنالك جدول واضح من الساعة الفلانية للساعة الفلانية في المدرسة، من الساعة الفلانية للساعة الفلانية في البيت، هنالك ساعتين مثلا خروج مع الأصحاب الكلام، لكن مع أيضا أن يكون هنالك سؤال بسيط عادي، يعني كيف الحال، ما أخبار صاحبتك فلانة، ما أخبار صاحبك فلان. أما الملاحقة المخابراتية أنا ضدها، ضدها تماما، لأن هذا دليل أولا على أن هنالك مشكلة في الثقة، ثم دليل آخر على أن هذا الطفل أو عفوا هذا المبالغ البالغ أو البالغ الذي أمامي سيأتي فيما بعد ليتساءل لما هذه الأسئلة، ما الذي يقصده والدي أو والدتي من هذه الأسئلة، هل هذا يعني أن نترك المسألة تماما؟ لا، أنا أقولها بكل صراحة، أنا مع المراقبة الذكية. نعم، كيف تكون؟ يعني إذا كان الهاتف موجود بكل سهولة أنا بإمكاني أن أتصل مثلا إذا خرج في يعني لمدة ساعتين، أنا أتصل بعد ساعة ساعة وربع، السلام عليكم كيف الحال، وبالمكالمة أسمع المحيط. نعم. ماذا يتحدثون؟ في تلفاز؟ ما في تلفاز؟ هل هنالك صوت صخب؟ هذه يعني مسألة ذكية لا تستدعي أن أراقب وأن أفتش في تليفونه يعني من خلفه. طيب لنفرض أن الآباء اكتشفوا كذب أبنائهم في بعض الأمور، كيف يكون التعامل؟ حسب يعني لكل حالة خصوصيتها، أحيانا نقول يتجاوز. نعم. لأن التجاوز قد يجعل الطرف الآخر يفكر فيعود. أما إذا تحولت إلى مسألة أشبه ما تكون بالاعتياد، لا، المواجهة. والمواجهة ومن ثم يمكن الدخول حتى في قضية الثواب والعقاب، أنني سأدخل في قضية الثواب والعقاب إذا رأيت أن هذه المسألة تتكرر. لكل حالة خصوصية، ولا أستطيع أن أقول الجميع سواء. في قضية الإنترنت ينبغي أن نقول لأبنائنا، الإحصاءات ما الذي تقوله؟ الإحصاءات تقول أن أكثر من كذا 60% من الفتيات يتعرضن للتحرش في الإنترنت. نعم. في الفيسبوك مثلا، لا أذكر الأرقام حقيقة، بالفيسبوك دراسة أمريكية تقول أن أكثر من النصف، لا أذكر الرقم، أكثر من النصف من الفتيات استغلت صورهم بطريقة غير مرغوب بها بدون قصد منهم. طيب دكتور، يعني سنتحدث عن موضوع الإنترنت لا في حلقة أخرى بشكل مفصل، لا لكن أنا قصدي بالذات فيما يتعلق بتربية البالغين. نعم. ينبغي أن يتحدث الآباء حتى فيما بعد عندما يقولون هنالك نظام لاستخدام الإنترنت، يكون هذا مبني على معلومات، ليس القضية لأنني مزاجي، لأنني أشك فيك، لا، لأن يعني مثلا في أمريكا مشاكل حصلت لأنه سربت معلومات الكريدت كارد عن طريق الفيسبوك. نعم. وإذ بالأب يفاجأ بأن المصرف عنده أو يعني المبلغ. نعم. الذي لديه في المصرف قد نفذ بسبب ابنته الساذجة في تعاملها في الفيسبوك مثلا أو في الإنترنت، ليس في الفيسبوك، في الإنترنت عموما. فينبغي أن نخاطب أبناءنا بصراحة فيما يتعلق بهذا الأمر. القضية الأخرى أيضا في الفيديو جيمز كما قلناه. نعم. على الأطفال ينطبق هنا أيضا. للأسف كنت في مدعو إلى درس لمجموعة من البالغين من الذكور في أمريكا. تصوري أننا ذهبنا في السيارة أو يعني جاءني شخص بالسيارة يعني ليأخذني من البيت وكان معه أبنائه البالغين. طيلة الطريق يمسك بالهاتف ويلعب لعبة معينة. نعم. عندما سلمت لم ينظر إلي حتى. نزل من السيارة وهو يلعب. نزلنا إلى البيت وهو يلعب إلى أن بدأ الدرس. وعلقت على الحادثة. قلت له أنت أنهيت أشياء كثيرة في هذه المسألة. الذوق. نعم. الاحترام. حتى جهدك الذهني كله في لعبة معينة. الآن هنالك مقاهي كاملة للإنترنت تقوم على البالغين. نعم. تقوم على البالغين فقط يلعبون ألعاب معينة في الإنترنت ضياعا للوقت. هذه المرحلة مرحلة البلوغ هي أكثر مرحلة نستطيع أن نهيئ للأمة جيلا يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة فقط إذا وجهناهم لوجهة الصحيحة. طيب دكتور، يعني بعض البالغين قد تعرضوا لنوع من الأذية في سن البلوغ وبقيت معهم رواسب لبقية حياتهم، كيف يستطيع أي نوع من الأذية، سواء كانت أذية تحرش، أذية من الأهل، من طريق التعامل الأهل معهم، كيف يستطيع أن يتخلصوا من هذه؟ أولا التفريغ أولا. نعم. بأول قلناها سابقا، لا ينبغي أن يترك أي ملف عالق لما يعني لما بعد ذلك. التفريغ أولا بأول، ولكن أسلوب التفريغ يعني ينبغي أن لا يخدش. يعني نعم. أريد أن أفرغ لوالدي فلا أحولها لانتقام. وعلى الوالد أيضا أن يستوعب البالغ والبالغة عنده، لأنهم مليئين بالعاطفة. هذه المرحلة. نعم. المفصلية هي مرحلة مليئة بالعاطفة، مليئة بالشحنات العاطفية. فينبغي أن نستوعبهم إذا أخطأ، إذا قال كلمة، إذا عبر لكن علينا أيضا مع الاستيعاب أن نوجههم. البعض يستوعب فقط. نعم. يحتوي فقط، لا يريد أن يغضب أبنائه فقط، لكن ينتهي الأمر إلى قلة احترام وإلى سوء. أعرف أحدهم قال أنا لم أكن أتدخل في ابنتي أبدا، وإذ بها تفاجئني أنها عندما غادرت إلى أمريكا للدراسة أرسلت إلي تقول أنا لا أريد أن أعود ولا أريد أن أراكم. قال أنا كنت أظن أنني أعطيها حريتها. قلت أنت تفهم التربية خطأ، هذه ليست حرية. هي شعرت وقالت له، قالت أنا صلتي بمدرسة الفلانية أكثر من صلتي بك وبأمي. هو حيثما كان يظن أنه يربيها على الحرية، هو هي كان شعرت لربما لا يوجد اهتمام أبدا. بالضبط. طيب دكتور، يعني مع هذا نتمنى أن نكون قد وضعنا ألف باء البلوغ والتربية في مرحلة البلوغ بين أيدي المشاهدين مشاهدينا. شكرا لكم على حسن المتابعة لهذه الحلقة. انتظروا منا في حلقات قادمة نتحدث فيها عن الكثير من المدخلات التي تدخل لعالم الأسرة من إعلام وإنترنت وغيرها، وأسلوب التعامل معها بطريقة سليمة في حلقات قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.